هل يجوز الزواج من الجن أو التعامل معهم في علاج المقروعين؟ قلنا هو الذي يجب عليه أن يؤديه ويجوز يعني أن ينظره ذلك, يجوز أن ينظره ذلك, ويجوز إذا رضي له أن يبدله بنقود غير تلك العملة يجوز له أي, لكن إذا طلب وقال أنا أقرضتك ألفا يمنيا وجب عليه أن يعطي ألفا يمنيا, ارتفع سعره أن انخفض سعره. أما الزواج من الجن فاختلف أهل العلم, فمنهم من يقول لا يحل لقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن أهل العلم من أجازه وقال ليس هناك دليل يمنع, وهذا هو الظاهر أن ليس هناك دليل يمنع, فإنه يجوز للرجل أن يتزوج بجنية ويجوز للجن أن يتزوج بإنسية لكن لا يؤذيها, وأيضا يشترط أن يعرف أنه مسلم, يشترط أن يعرف بأنه مسلم, ويشترط أن يعرف بأنها مسلمة, لا تكون كافرة. ها؟ فالاختبار ها؟ دل الظاهر على الظاهر المعتبر الدليل يا أخواننا. ها؟ والآية لا يدل من أنفسكم, ما تدل فيما في موضع الامتنان, ما تدل على أن ذاك لا يجوز. أنا إن شاء الله أنتم ما نتزوج بجنية, لكن اسمعوا يا رجال الكلام على بيان حكم الله, الكلام على بيان حكم الله. أما ها هل وقع هذا؟ هو وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لا أعلم شيئا وقع, لكن فيما بعد, وقد كان بعض السلف كما في حياة الحيوان للدميري يقول أسأل الله أن يسر لي بامرأة جنية حتى تسافر معي إذا سافرت وتبقى معي إذا بقيت, والله المستعان. فالمعتبر هو الدليل, وهكذا يجوز أن يستعان به في العلاج الحلال الذي هو علاج لا بأس به, ما ليس بمحرم ما يأمره بحرام لا بأس أن يستعان به إذا كان إذا علم أنه مسلم أو لا يخون في مسألة العلاج كغيرهم. الأصل أنهم ماذا؟ الأصل أنهم مكلفون بهذا الدين يا أخواننا, مكلفون, والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ينبغي أن يعلم أن الغالب عليهم أنهم ماذا يعني يأتون بأشياء تخل بالعقيدة. أخبرني شخص يعالج فقال إن الرجل يقول لأن الجن يقول له لن يشفى هذا المريض إلا إذا ذبح في موضع كذا وكذا. قال فأقول له هذا لا يجوز. قال هؤلاء أناس ألدة ما هو خارج منه إلا بهذا, فمثل هذا لا يجوز أن يتعالج ولا يجوز أن تركن عليه. والجن هذا إما أن يكون شيطانا وإما أن يكون جاهلا كجهال الإنس, في الإنس جهال. ها هو كره الإمام مالك هذا, كره هذا, قال يكره أن يقال, وهو يقول أيضا لا بد من شهود وعقد, لا بد من شهود وعقد, والله المستعان. ها خير إن شاء الله إذا وجد فيها شفاء, أما أنا فالذي يظهر لي الجواز. نعم. ها المودة من أين لنا أنها لا تحصل؟ ما؟ من أين لنا أنها لا تحصل؟ يا الله أخي هذا ها؟ ها؟ إيه؟ ربما ربما إذا كان هكذا. المهم الحكم. نعم تفضل. قول الله تعالى وخلق منها زوجها. تقديم العمل على المعمول ما يفيد الحق أن الزوج لا ما يدل ما يدل على الحق. صحيح تفضلوا. ما تصح قاعدة ما هي؟ نعم ها. طيب هو ممكن أن يحضر الولي. تفضل يا أخي. وقوله تعالى وخلق منها زوجها كيف تعدينها إلى غير منها؟ لا ما ما ما يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم. وخلق منها زوجها منها ما ما يدل على أن ما عداها لا لا يجوز. يلا تفضلوا. جزاكم الله خير. وأنتم بارك الله فيكم.